يا تحفة في أجمل أصل، يا أمي يا أروع اسم، يا الماس يا الماس يا معدن أصيل، أمحال ألقى لك مثيل، يا نادرة يا نادرة بين البشر، يا لولوة يا لولوة بين الدرر، وآخر حروفي والسطور، يا أمي يا أغلى العطور. طالت الغيبة يا يما، حبك بقلبي أضمى، أنت الحب الحقيقي وأنت النور الطريقي. اكتب احساسي شعر، لو انقش حروفي نثار. طالت الغيبة يا يما، حبك بقلبي اضمى، انت الحب الحقيقي ولا يمكن اني انصفك، يا شمعة توحي بالامان، رواحة تلمس بالحنان. طالت الغيبة يا يما، حبك بقلبي اضمى، انت الحب الحقيقي وانت النور. ياللي الفرح في بسمتك وليل الحزن في دمعتك، انت الذهب في لمعتك.